قال له موسى هل أتبعك السلام عليكم مولانا. الله عليك عم قال الذي ذبح سمي فلا قال Thank you. شیر اللہ اکبر کوئی سہلے کا مولا والے کا شکر اللہ Oh, الله الله الله الله الله الله الله الله عليك مولانا الله